يعني وحده من الله وحده. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إن أصابكم النعم فهي من التعب، وإن أصابكم ضر فلا يكشف إلا هو. ولهذا المشركون يقرون بهذا المعنى، إذا أصابهم الضر لجأوا إلى الله، كما أخبر الله عن حال في البحر وعن حال الإنسان إذا مسه الضر في مواضع كثيرة. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تجأرون إلى الله تستغيثون به وتدعونه وتلجؤون إليه. ثم إذا انظرت إليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم. سبحان الله، الوعد إن تمت عليهم النعمة طغوا ونسوا وعصوا وإذا كشف الضر عنهم وإذا ابتلوا ضجوا وأخلصوا لله وإذا كشف عنهم الضر عادوا يسر. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تمتعوا فسوف تعلمون، هذا أسلوب تهديد. تمتعوا فيما أنتم فيه فسوف تعلمون عاقبة التكذيب والكفر والشرك، فسوف تعلمون. ثم ذكر في الآيات التالية يعني أيضا جملة من قبيحهم أفعالهم وأقوالهم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفعلون. والقرآن يفسر بعضه بعضا، هذا يشبه قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. وهنا يقول ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. يجعلون لشركائهم المعبودين كل هذا لله وهذا لزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصير، وما كان لنا فهو يصير. فالله لتسألن عما كنتم تفعلون، فهذا افتراء على الله، وسوف يسألون عن افترائه. فالله لتسألن عما كنتم تفعلون. ومن قبيح اعتقاداتهم وأقوالهم أنهم يقولون الملائكة بلا كفر، فيجعلون لله البنات. وقد ارتكبوا في هذا يعني أمرين عظيمين منكرين، أولهما نسبة الولد إلى الله والله تعالى صمت لم يلد ولم، والثاني أنهم اختاروا له البنات مع احتقارهم للبنات. سبحان الله، هذا من عجائب الأمر، ينسبون إلى الله الولد كذبا افتراء، ثم يجعلون له أدنى السنف. وهذا أيضا جاء في القرآن كثيرا، جاء ذكره وإنكاره على المشركين